إن فيه 8 علامات صغرى لم تظهر بعد. وقلنا إن الـ8 علامات الصغرى دول قلنا منهم ذكرنا منهم إن الجزيرة العربية ستعود خضراء كما كانت، وذكرنا منهم برضو انتفاخ الأهلة وأن يظهر موت الفجأة، وذكرنا منهم تكليم السباع والجماد الإنس، وقفنا عند أو ذكرنا انحصار الفرات عن جبل من ذهب، ووقفنا لحد هنا. هنبدأ النهاردة إن شاء الله في 5 علامة تظهر، وهي إخراج الأرض كنوزها المخبأة. الأحاديث زي ما قلنا يا جماعة كلها في البخاري ومسلم، وإن شاء الله إحنا يعني هنجمع بإذن الله الأحاديث الصحيحة كلها بإذن الله، تمام، علشان تبقوا عارفينها كلكم، علشان ما حدش يجي يقول ده في أحاديث تانية مثلا ضعيفة، أو ده في قصص، ده في حكايات، ده في معرفش إيه. لا، نبقى عارفين إن إيه، إن دي الأحاديث الصحيحة كلها اللي ورد فيها هذا الأمر. طيب، أول حاجة هنبتدي نتكلم عنها إن شاء الله إخراج الأرض كنوزها المخبأ. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقيء الأرض أفلاذ كبديها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. الناس هتبقى نايمة هتصحى هتفاجأ إن الأرض تقيأت أفلاذ كبديها. عارفين يعني إيه يا جماعة تقيأت؟ ترجيح. وفلذة الكبد دي عارفة ما تقولي حاجة مني، عارفة ما تقولي ابني فلذة كبدي، يعني حاجة مني، جزء مني. فإيه اللي هيحصل الأرض؟ الأرض هتقيء، ها، الفلذة دي هتقوم مخرجاها، تقيئها يعني تظهرها، هتقوم مخرجاها، تمام كده؟ طيب، لما هتكون مخرجاها، ها، إيه اللي هيحصل؟ هيفاجأ الناس، ها، إن الـ الأرض مخرجة الذهب والفضة اللي فيها، تمام؟ وكل حاجة يعني كل اللي جواها طالع على وجه الأرض. يعني في يوم من الأيام هيصحى الناس، ودي برضو من العلامات الصغرى، هتلاقي الذهب والفضة دول عبارة عن اسطوانات مرمية كلها، ها، على وجه الأرض، كلها مرمية على وش الأرض. يصحى الصبح يلاقوا الأرض كلها مبدورة ذهب وفضة. اللي هيحصل ايه يا جماعة لما الحاجة بتنتشر بقى وترخص؟ فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت. فيجيء القاتل يقول: في هذا قتلت. تخيلوا بقى، هيجي يقول: انا قتلت في، هو ده اللي انا قتلت فيه. هتقيم الارض افلاس كبدها امثال الاسطوان من الذهب والفضة. الناس هتصحى الصبح هتلاقي اللي ذهب والفضة مرمينين على الارض، اسطوانات اسطوانات اسطوانات. تخيلوا بقى، انت نازلة تفاجئي ان الشارع مليء بالذهب والفضة. فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت. ما هو القاتل غالبا يا جماعة، او اغلب حالات القتل بتكون بسبب المال، بسبب الذهب، بسبب الفلوس. دي بتبقى اغلب حالات القتل بالطريقة دي. فيجي القاتل يقول: انا قتلت في كده، تمام، وانا قتلت كده، قتلت علشان الفلوس دي اللي دلوقتي كتيرة جدا. وخدوا بالكم ان كل ما الذهب بيكتر والفضة بتكتر سعرهم بيرخص. كل ما الذهب بيكتر والفضة بتكتر السعر بتاعهم بيرخص. ويجيء فيقول، ويجيء القاطع اللي قطع رحمه بقى، مع ان اغلب قطيعة الرحم يا جماعة بتكون نتيجة ايه؟ المواريث، خدوا مني الارض والارض بتاعتي راحت والميراث بتاعي راح والمعرفش ايه راح، ها؟ هي اغلب اللي بيحصل او المشاكل اللي بتحصل نتيجة الميراث. فيجي يقول: في هذا قطعت رحمي، يعني انا قطعت اخواتي واتخانقنا وا وا وا وا، كل ده قطعت رحمي علشان الذهب والفضة اللي مرميين في الارض دول مالين الارض. ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي. خدوا بالكم بقى هنا واقفه، اسطوان الذهب والفضة هيكون الأحكام سبحان الله قطع اليد ها والرجم وما إلى ذلك، يعني الأحكام الشرعية تقام في هذه الأرض أو تقام في هذا المكان. المشكلة بقى مش في كل ده، ثم يدعونه فلا يأخذ منه شيئا. خلاص ما هو من كتر ما كثر المال ومن كتر ما الفضة خلاص ما لهاش تمن، بقت زيها زي الزلط، والذهب بقى زي الزلط، وإيه كمان الاسطوان حاجة زي العمود كده، يعني عمود صغير استوارة كده، عارفة العمود الصغيرة، اتخيلي بقى تنزلي الشارع تلاقي الشارع مليء بالذهب والفضة ولا يأخذ منه شيئا. دي العلامة رقم 5. العلامة بقى اللي بعدها محاصرة المسلمين الى المدينة، ودي بقى يعني يا رب يعني يرحمنا ويعني ويجعل الله عز وجل لنا النصرة يا رب. من أشراط الساعة أن يهزم المسلمون وينحسر ظلهم ويحيط بهم أعداءهم، يحيط بهم الأعدائهم ويحاصروا لهم في المدينة المنورة. تمام. للأسف الشديد إن هيبقى المسلمين في 3 أماكن بس، وحتظهر ان شاء الله في الاحاديث اللي بعد كده، بس انا بحب ان انا يعني كل مرة ناخد الحديث في وقته. ولكن من اشراط الساعة ان يلزم المسلمون وينحسر ظلهم ويحيط بهم اعدائهم ويحاصرهم في المدينة المنورة. عن ابن عمر رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينشك المسلمون ان يحاصروا الى المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح. يعني إيه أبعد مسالحهم سلاح؟ أبعد مسالحهم يعني آخر نقطة تفتيش أو آخر مكان هم ليهم قوة عليه وقدرة عليه. تمام؟ مسالحهم سلاح، سلاح دي أو سلاح اسمها مكان قبل خيبر. سلاح ده مكان قبل خيبر. فيشك المسلمون إن هي يكون ابعد حتة بيسيطروا عليها مكان اسمه سلاح، المكان ده قبل خيبر على طول. المسلمين يا جماعة في هذا الوقت هيبقوا في 3 اماكن كما ذكرت الاحاديث الصحيحة. المكان الاول المدينة المنورة زي ما احنا شايفين. المكان الثاني مكة المكرمة اللي مش هيدخلها المسيح الدجال، وبرضو كما ورد في الاحاديث لان فيها المسلمين، وترجف مكة والمدينة رشفة فيخرج منها المنافقين، فمش هيبقى فيها غير مسلمين فقط. ودول اللي هم المسلمين من غير العرب، لان ام سلمة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت واين العرب، طب العرب فين في المسلمين دول؟ قال العرب يومئذ قليل وهم في بيت المقدس. العرب يومئذ قليل وهم في بيت المقدس. يبقى المسلمين العرب فين؟ في بيت المقدس. المسلمين الغير عرب هيبقوا في مكة وفي المدينة. المسلمين العرب في بيت المقدس، ودي برضو ان شاء الله علامة واشارة لوجود المسلمين ان اللي هيفتحوا ان شاء الله بيت المقدس وهيعيشوا فيه. العلامة 7 بقى هي طويلة وصعبة شوي، هي مش صعبة ان شاء الله، هي يعني ربنا يجعل كل حاجة سهلة بإذن الله، فعايزاكم تركزوا معايا فيها شوي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم، الحديث في البخاري ومسلم، خدوا بالكم الحديث في البخاري ومسلم، ناخد بالنا من الحتة دي عشان دي حتة مهمة جدا. تمام. ايه بقى؟ يقول عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقوم الساعه حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. وفي روايه لمسلم، لا تذهب الايام والليالي حتى يملك رجل يقال له الجهج. طيب في سنن الترمذي هيبتدي يحكي لنا قصة الجهجاه ده ايه بالظبط. ففي سنن الترمذي عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالي يقال له جهجه. الرجل اسمه لم يذكره النبي. جهجه دي يعني واحد يصيح. هما حيقال له جهجه من شدة صياحه، صوته عالي. فاهمة؟ انت هتقول ايه الغلولة دي؟ مش احنا بنقولها غلولة؟ لا، هي في اللغة العربية بقى جهجه. اما تقولي راجل بيهلل، فده صفة تناسب، فاهمة ازاي؟ طبع الرجل، راجل بيزعق ماسك عصاية هيقود الناس في وقت، تمام؟ في وقت من الاوقات هيملك، هيبقى هو الملك، هيبقى هو الملك على الناس. يقال له جهجاه، يعني هيقولوا عليه، هيبقى الامين منه من شدة صياحه. اسمه جهجاه يعني كثير الصياح، في يد عصا يسوق الناس. الامام الترمذي هنا يا جماعة زود لي صفة انه من الموالي، انه من الموالي، من الموالي. وده برضو هيرجعنا لنقطة ان هيكون في عبيد في هذا الوقت، هيكون في عبيد، يعني هيرجع العبيد تاني. وعلشان بس يا جماعة تبقوا فاهمين موضوع العبيد صح، العبيد بيكونوا اطفال، ها، الاطفال والنساء المنهزمين في الحرب بين المسلمين وغيرهم. كان زمان في عبد اصلي، يعني هو من الاول كده نشأ في اسرة عبيد فبقى عبد، وهذا العبد الاصلي ما عادش موجود دلوقتي. النهاردة الكل تحرر، فعلشان يبقى في عبيد من اول وجديد، العبيد دول احنا مثلا اغرنا على ايران، امين يا رب. فكل الروافد اللي في ايران هم ليسوا مسلمين، لان هم لا يعبدوا، لا يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يعبدوا الله عز وجل، بل يعبدون الحسين، يا حسين اعملي، يا فاطمة اعمليلي، ومثلا او البهرة، نغير على البهرة، تمام؟ طيب لما نيجي نغير، لما نغير الاسلام، لان طبعا الاغارة لا تكون الا على الناس من غير الاسلام، علشان ندخلهم في الاسلام، فيبقى ليهم حالين، اما ان هم يصبحوا مسلمين، او ان هم ايه اللي يحصل لهم، يكونوا اسرى، يكونوا اسرى النساء والاطفال، النساء والاطفال طبعاً. يكونوا اسرى للمسلمين. الاكثرية طبعا، او نقدر نقول ان 90% او 100% منهم بيدخل في الاسلام من خلال معاشرة المسلمين يعني وحب المسلمين والعشرة معاهم، وان بيجدوا عندهم من حسن الخلق ومن كذا ومن كذا. فالاغلبية بتدخل ايه؟ بتدخل في الاسلام بفضل الله يعني. ويبقى هو اسمه ايه؟ مولى. المولى ده يا جماعة بس عشان ايه؟ يعني الاعلام دايما لما حد يضربنا او يضرب المسلمين بيضربهم من حاجات سبحان الله، هي يعني هي مش شبه ولا حاجة، هي فضل الله منا ونعمة من الله سبحانه وتعالى. الاعلام لما بيحب يتكلم على هذه الجزئية لازم احنا كمسلمات تبقى فاهمين يعني ايه موالي، وكيف يتحرر الموالي. الموالي ليهم طريقتين في التحرر. الطريقة الاولى ان هو يعني يبقى صدقة، صدقة من صاحبه، دائما تحرير رقبة، كل حاجة كفارتها تحرير رقبة، كفارتها تحرير رقبة، كفارتها تحرير رقبة. دي الحالة الاولى. الحالة التانية انه بيكون مكاتب. مكاتب يعني ايه؟ بيشتغل بقدر. المكاتب هو من يعمل بقدر، يعني يقول طيب خلاص انا هشتغل لك سكرتير، بعد ما خلص اللي ورايا كله هشتغل لك سكرتير، ومش عايز اجر، بس تحوش لي الاجر ده، وبعد وقت هتحررني، يعني هتحوش لي الاجر ده وبعد وقت هتحررني. فطبعا دي اسمها مكاتبة. فعملية ان المولى يتحرر خلاص ما بيبقاش اسمه مولى. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا ده هو من الموالي. طب هل يعني كان هيسوق الناس ازاي؟ الى الخير ام الى الشر؟ ليس عندنا بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولازم يا جماعة نبقى يعني في هذه الامور وقفين جدا، عندما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هيبقى فيه موالي. سمعنا وأطعنا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن هيسوق الناس بالخير والشر إلى الخير أم إلى الشر. لم يذكر النبي، يعني مش معنى إن هو صوته عالي ومعاه عصاية إن هو هيسوقهم إلى الشر أو إلى مثلا شرب الخمر أو إلى المعاصي. لا لا لا، ما وردش حاجة من الحاجات دي إن هو هيسوقهم إلى هذه الأماكن. لا، لم يرد دليل بإن هيسوقهم إلى أين. ولكن كل اللي بلغنا إن الناس هتقول عليه ده جهجاه، يعني صوته عالي صياح معاه عصاية يسوق الناس إلى إيه؟ إلى الخير، يسوق الناس إلى الخير أو إلى الشر، ويمتلك إيه؟ يملك يبقى ملك، يبقى ملك على المسلمين. وده طبعا يعني إن الله خير رجعون، لأن لا يجوز طبعا للموالي يمتلك أن يكون ملوك إلا بعد أن يتحرر. يعني اللي عايز يحرر نفسه ويكاتب ويتحرر يتحرر، وبعدين بعد كده يبقى فيه إيه؟ يبقى فيه زهزاه من الموازي. بعد كده المبحث الثامن ونركز فيها قوي، لان للاسف الشديد برضو كل ما حاجه تحصل يقولك ايه ده، دي فتنه الاخلاص. يا خبر ابيض، دي فتنه الاخلاص. معقوله دي فتنه الاخلاص؟ عايزين نعرف وركزوا معايا، لان المبحث الثامن ده اخر حاجه هتظهر في العلامات الصغرى. اخر حاجه بتظهر في العلامات الصغرى، تمام؟ ايه اخر واحده؟ المبحث الثامن فتنه الاخلاص وفتنه الدهماء، اللي هي ايه؟ وفتنه الدهيماء. هنمسكها واحده واحده ان شاء الله. عن عبد الله بن عمر قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قعودا نذكر الفتن فاكثر من ذكرها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلم الصحابة ويقعدوا يتكلموا في ايه؟ في الفتن. يعني الفتنة الفلانية كذا والفتنة الفلانية كذا وحيحصل كذا وما الى ذلك، تمام؟ فيبقى قاعدين بقى بيتكلموا. فقال قائل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لحد ما قال لهم ايه؟ فتنة الاحلاس. قال: وما فتنة الاحلاس؟ الحلس اللي هو يا جماعة البرداء بتاعت البعير، البرداء بتاعت الجمل، البعير اللي هو الجمل. فلما بيقول احلس من كتر ما هي الكسوة، عارفين بيبقى فيه زي قماشة كده، الجمل له برداء غير برادة بقية البهائم. الكساء اللي بيالي ظهر البعير على طول، من كتر ما هي لزقة في ظهر البعير بيسموها حلس. هقول لكم حاجه، يمكن احنا المصريين عندنا في البلاد تقول لك ايه انت بتتمخلصلها كده ليه؟ ايه المخلصه دي؟ حد منكم سمع المقوله دي؟ تقول لك يا مالها بتتمخلص كده ليه؟ بتتمخلص يعني بتتلزق. بتتلزق يعني بتتلزق يعني ايه؟ يعني لازقه فيه. انت قاعدة مالك بتتمخلصينها كده ليه؟ كانوا دايما يهزقونا واحنا صغيرين بالكلام ده. سبحان الله، طلع بقى الاحلاس ده او الحمص ده اللي هو انها تبقى لازقه في حاجه. فهو الحمص ده اللي بالقماشه اللي بتبقى على ظهر البعير لازقه فيه تماما، لازقه في ظهره، لازقه في جلده، تمام؟ طيب ليه اتسمت الاحلاس؟ والله بعض العلماء قالوا زي الخطابي، قال علشان الفتنة دي سودة والقماشة دي دايما بيحطوها سودة، تمام؟ ولكن والله اعلم الحافظ ابن حجر العسقلاني كان له رأي في الموضوع ده، قال لك لا، علشان هي كل هتلزق في كل الناس، هتلزق في كل الناس، تمام؟ يعني ايه هتلزق في كل الناس؟ يعني مفيش حد لما هيسيبه منها حتة، مفيش حد انا ما هيسيبه منها حتنا. فقالوا يا رسول الله، فقال قائل: وما فتنة الاخلاص؟ ايه في الاخلاص دي بقى؟ هم سمعوا طبعا فتنة الاخلاص لكن مش عارفين هي ايه. قال: هي فتنة هرب وحرب. فتنة غرض وخرب. يعني ايه؟ يعني فتنة هتخلي الواحد يا اما يدخل في حرابة او يهرب. الحرب هنا يا جماعة يعني ذهاب المال والاهل من الحرابة، تمام؟ فيا اما لم يذكر ليها تفاصيل، برضو خدوا بالكم لم يذكر ليها تفاصيل، ولكن الفتنة دي هيبقى الناس فيها عبارة عن فريقين. يا اما فريق هيقوم عليه الحرابة، يعني هيتسرق منه ماله ويقتل اهله، يا اما فريق هيهرب. فقال هي فتنة هرب وحرب، يعني يا اما حرابة يا اما تهرب، ملهاش حاجة تانية. وكأنها وبال او كأنها داء او كأنها ظالم، يعني حد ظلم شديد. فاهمين ازاي؟ زي اللي حصل، يعني طبعا احنا ما بنقولش ان دي فتنة الاخلاص، لكن انا بقول ازاي. زي مثلا بشار واللي عمل في سوريا، تمام؟ فقال هي فتنة هرب وحرب، هي اما حرابة، وحد الحرابة ده اللي هو الحرابة دول يا جماعة اللي هم قطاع الطرق، الحرابة دول اللي هم قطاع الطرق، اللي يجي يهدم على حد يقوم سارق مثلا النساء او قتل النساء والاطفال وسارق المال، فهي حاجة من الاثنين، يا هتهربوا يا هتتعرضوا لحرابة. اسأل الله السلامة على عفوه يا رب، سلم سلم. ثم فتنة السراء، خياليها ثم، يعني بعديها الناس اللي هتهرب دي هتتعرض لفتنة السراء. وفتنة السراء بتكون يا جماعة أشد من فتنة الضراء. يعني سبحان الله، احنا رأينا ناس كانوا يعني بيصبروا في الضراء سبحان صبر شديد، في الفقر كانوا على دين، في السجون، في الغرور، في اي حاجة بيدخلوا فيها. ولما كثر الدرهم والدينار كانت الفتنة اشد. ففتنة السراء اشد بكثير من فتنة الضراء. ليه؟ الضراء بلاء، وانت حاسة بيه وحاسة بألم وحاسة بوجع، فبتتقربي الى الله عز وجل. لكن السراء بتبقى كثرة مال ونعيم، فبتحسيش بيها، بتتشدي بتتسحبي، بتلاقي نفسك لا نازلة هنا، لا طب نجيب ده، لا طب ايه يعني ده، طب هي فلانة دي انا في فلوسي دي، ودي عايزة من فلوسي ايه، ودي. فتجدي ان فتنة السراء اشد ولا يشعر بها المرء، بالعكس بيبقى يعني حاسس ان لا لا لا لا ولا حاجة خالص. والله انا رأيت ناس يعني قضوا اعوام واعمار وهم كل كلامهم وكل مشاورهم من المول ده للمول ده، ومن المحل ده للمحل ده، ومن المجلة دي للمجلة دي، ويعني هو كل الكلام عن الدرهم والدينار واخر موبايل واحدث موبايل واخر سجادة واحسن سجادة واخر طقم واحسن طقم والخاتم ده، طب الفص ده، طب نسافر بره عشان نجيب فصوص الماس وما الى ذلك. نسأل الله السلام والعافية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلها يعني بدايتها هتكون من تحت قدمي رجل من اهل بيت، يعني واحد هيكون من قريش، رجل من اهل بيت، ورجل سعودي دخلها، او بدايتها هتكون من تحت واحد من السعودية قرش. احنا عارفين طبعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قرشي، من قريش، يزعم انه مني وليس مني وانما ولي المتقون. يعني دايما يا جماعة، ودي حاجة سبحان الله، يقولك ايه اصل احنا اشراف. انا مرة يعني قابلت واحد، اصل احنا من الاشراف. قلت له يعني ايه حضرتك من الاشراف؟ كان طبيب يعني. قال احنا من نسل النبي صلى الله عليه وسلم. ها شوفي، هو يقول يزعم انه مني وليس مني انما ولي المتقون. الانتساب الى النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط انتساب ان احنا نبقى منتسبين له في النسب، لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها، وقال اعملي يا فاطمة فاني لن اغني عنك من الله شيئا. فدلوقتي الحمد لله عندنا في مصر بيبيعوا الشجرة دي ب50 جنيه، تروحي تدفعي 50 جنيه ويطلعوا لك شجرة بتبقى انت في اخرها، يعني لازم بياخد اسمك ثلاثي او رباعي، ويقول لك هنبحث ب50 جنيه، ام تطلع لك ورقه كده ويطلع لك شجره وانت في الاخر طالب، فتعرفي ان انت الحمد لله من الاشراف، فكل الناس يروحوا يشتروا الشجره ب 50 جنيه دي، وبقى كل الناس من الاشراف. حتى لو انت من الاشراف، حتى لو انت قرشي، حتى لو انت من نسب النبي صلى الله عليه وسلم، لن ينفعك، لن ينفعك. انما ولي المتقون، انما ولي المتقون. فاول فتنه السراء دي هيكون واحد من قرشي ويزعم ان انا القرشي، انا نسل النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني لما نجيب مقاب الذهب وايه، يعني لما نعمل كذا اصرفه اصرفه اصرفه اصرفه، وايه الناس تكسر معها المال وتفتن في فتنة السراء. وشوفوا سبحان الله هربانين من فتنة الاخلاص، يعني شوفوا لسه هربانين من فتنة الاخلاص، هيقع في ايه؟ في فتنة السراء. وعشان كده دايما اقول لكم ان الانسان ممكن يصبر في الضراء، سهل جدا، لكن في السراء صعب جدا، صعب جدا ان الدنيا تبقى في ايدك مش في قلبك. ثم يصطلح الناس على رجل على ضلع. هرك على ضلع ده يا جماعة خد مني وقت طويل مش متخيلاه، يعني كنت دايما لما اقف في المطبخ اقعد اعمله كده فاتخيله. يعني ايه يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع؟ لو انت جبتي ورك حطيتيه مكان الجناح هيبقى شكل الفرخة عامل ازاي؟ من كتر ما هي شكلها ملخبط مش متلائم، هو ده بالظبط اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقصده. يعني الناس هيصطلحوا هيقولوا لا احنا عايزين ده مين ده؟ واحد كورك على ضلع، واحد بالظبط كده زي ما بنقول يعني مش لايق على بعضه، مش مستقيم، مش ثابت، ها؟ مش ثابت، مش مستقيم. فده شوف النبي صلى الله عليه وسلم شبه للعرب هذا التشبيه كورك على ضلع. فكل ما ادخل المطبخ او شايله ورك الفرخه او ورك الحاجه اللي انا بعملها واحطها على الجناح واقول يعني سبحان الله عليه الصلاه والسلام، فعلا تشبيه جميل جدا، ان حاجه مش لايقه على بعضها، حاجه نشاز، رجل نشاز غير مستقيم، ها؟ مش على خلق النبي ولا على هدي كعب، كان رجليه في كتافه، كان رجليه في كتافه. من ايه؟ من عدم الاستقامه، من عدم الاستقامه وعدم الهدي. من كتر ما هو بعيد عن الهدي ومن كتر ما هو مش مستقيم، النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه رجل كورك على ضلع. ثم فتنة الدهيماء، دي تالت واحدة، ودي نسأل الله السلامة والعافية آخر حاجة هيتعرض ليها الأمة قبل العلامات الكبرى. ثم فتنة الدهيماء، لا تدع أحد من هذه الأمة إلا لطمته، مفيش حد من الأمة إلا هتيجي عليه. النبي هنا لم يوضح هو ليه دهيماء. الدهيماء يا جماعة من الدهم، دهم الليل يعني، والدهيماء من الداهية، مصيبة، ها، اللي هتدهم الناس كلها، ها، يعني كل الناس هيقعوا في هذه المصيبة. هقول لكم حاجة، يعني انا حدي مثال، يعني هو مش طبعا النبي لم يضرب عليها امثلة، عارفين زي ايه؟ زي مثلا مصيبة ان كثير جدا من الأمة لا يعلم ان اليهود والنصارى كفار، دي فتنة جودة، دي من نواقض لا اله الا الله، ان الأمة كلها تقع في ناقض من نواقض لا اله الا الله، دي تعتبر فتنة، دي من فتن الدهيماء، يعني شر شديد، لا تدع احد من هذه الأمة الا لطمته، هتلاقي كل الناس ماشيين فيها. كأن مثلا يقال بجواز السحر، تعرفين طبعا نواقض لا اله الا الله 10، فتخيلي مثلا لو كل الأمة قالت ان اليهود والنصارى ليسوا بكفار، او كل الأمة قالوا ان السحر حلال، او كل الأمة قالوا ان مثلا الشرك ده اللي استعان بالحسين والسيدة والكلام ده ليس بشرك، تخيلوا. فإذا قيل انقطع التمادد، كل ما يقولوا خلاص هتخلص، ايه دي خلاص خلصت، تلاقيها لا استشرف بين الناس ك كانتشار النار في الهشيم. اللي انا ليه عشان بقول لكم ليه النواقض برضه عليها مثال، عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح الرجل فيها مؤمنا وينسي كافرا حتى يصير الناس الى فسطاطين، فسطاط ايمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا ايمان فيه. يعني هي فتنة فهم الناس كلها، ولحد ما الناس هيبقوا على حالين، يا اما مؤمنين خالصين ايمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا ايمان فيه، يعني يا اما مسلم مؤمن ما فيهوش نفاق خالص، يا اما منافق ما عندوش ذره ايمان. الله، شوف النبي يقول فاذا كان ذاكم فانتصر الدجال من اليوم او غد. خلاص نبدا بقى هنبتدي في العلامات الكبرى. هنا بس في نقطة احب اوضحها كويس قوي قبل ما نبتدي في العلامات الكبرى. انا مش هبتدي النهارده ان شاء الله العلامات الكبرى، لان انا بحب يبقى الموضوع كله واصل لنا وفهم. احب ان العلامات الصغرى تبقى مع بعضيها والعلامات الكبرى عشان ما نقطعهاش، لان الدجال مع المهدي مع الكلام ده كله طبعا في كلام كتير جدا. لكن اللي انا عايز اقول لكم حاجة، ان الدجال لما هينزل مش هينزل على ناس يعني ناس مذبذبين، لا، هو خلاص الناس هتبقى ايمان لا نفاق فيه، يعني ناس اهل سنة تماما وناس منافقين تماما. اليهود والكفار هيكونوا موالين للدجال. يبقى اذا الحرب بين الدجال وبين مين؟ المؤمنين اللي لا نفاق فيهم. طيب حلو قوي، والناس المؤمنين اللي لا نفاق فيهم دول برضو هيتمحصوا مع الدجال، فمنهم من يتابعه ومنهم من لا يتابعه، منهم من يتابعه ومنهم من لا يتابعه. يبقى احنا فاهمين ان الدجال مش نازل على ناس فيها نفاق ولا لا لا لا لا لا، دي ناس مؤمنة ايمان لا نفاق فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طب الناس المؤمنة ايمان لا نفاق فيه دي اللي شايفة كلمة كافر على جبين الدجال، ان شاء الله هنديكم تفاصيله باذن الله يعني ان شاء الله بكل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عنه. الناس المؤمنة ايمان لا نفاق فيه دي ايه اللي هيوقعهم في الدجال؟ ده الدجال بيقول انا ربكم، يعني الدجال في الاول هيقول انا نبيكم، وبعدين بعد ما المؤمنين بتوعه يكتروا هيقول ايه؟ انا ربكم. عارفين ايه؟ وهتستغربوا جدا، وشايفين كلمة كافر وشايفين كل هذا. الناس دي بقى اللي هم مؤمنين، ولكن سبحان الله في قلوبهم مرض. ايه المرض اللي في قلوبهم؟ لا يحتمل الفقر. هي فتنة الدجال عبارة عن ايه؟ فقر. فالناس قد يكون عندها من ولكن لا تحتمل الفقر، لان فتنة الدجال كلها كما هتعرف في الاحاديث ان شاء الله المرة الجاية كلها بتدور حول الفقر. فهيفاجئوا بمنهم ده خلاهم فقراء جدا، لا مال عندهم ولا مواشي ولا ذهب ولا ولا ولا، ايه المنافقين هم اللي ايه؟ هم اللي عندهم بقى، اللي تبعوه او اللي وقعوا معاه. فسبحان الله هتكون دي الفتنة الشديدة. ان شاء الله المرة الجاية باذن الله نكمل معاكم المهدي بقى، نبتدي ان شاء الله في اول علامات الكبرى، اول العلامات الكبرى. يبقى كده ده معنى الموضوع، معانا 8 علامات صغرى لم تظهر بعد. يهمني جدا ان انتوا تبقوا عارفين ان لسه وقت، ما زال هناك وقت. علشان كده ان شاء الله بعد ما هنخلص العلامات الكبرى قبل ما نتكلم في يوم القيامة هنتكلم على الموت والاحتضار، واحنا بقى كيف تكون احوالنا في القبر. يعني اسأل الله عز وجل لنا الثبات، وربنا سبحانه وتعالى يعني يعني يثبتنا ويستعملنا في الدنيا يا رب، ويقبضنا يا رب، وهو راضٍ عنا تمام الرضا، ويجمعنا في الفردوس الأعلى إن شاء الله. نبقى على سور كده متقابلين ونقول إيه، فاكرين لما كنا في الغرفة وكنا بنقول كذا وكذا مع بعض؟ إن شاء الله بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.